ما خلت عندك. لماذا قلبت الضمه يا اخي؟ لماذا قلبت الذي تقلب الباب يا ايش ما خلت لما نقلناها من الياء؟ لا لا لا على الباء. لماذا حولناها الى كسر؟ لانها لتقلب الباب هذا يا لان الباب اذا وقعت بعد الكسر تقلب يا الباب اذا بعد كسر وسكت فيا نقلبه ايش ما خلت ما بيع انا لا عن الكلمه هي التي محبوبه. نعم مخيب اذا قلنا المحدود في الجار. والله عندك المحدود. ايوه ما قلت هو الباء. ها؟ عين الكلمه هو المحدود. ايوه عين الكلمه ولكن على ما قلت لك هذا انما هو ايش؟ الان باب هذا يا هذا مختلف عن الباقي فهو يا باب. اذا الزائده ليست محدود بلفظ لا على قلوبك يا عبد الله بنفسي ولا قلوب يا فقلنا ما في ما في هذا على هذا هذا. واما على قولك ان ايش؟ ان الباب الدائره هي هي المحذوفه يكون بدره ايش؟ يكون بدره مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل أخي ما يعرف الصرف يسكت أنت وقته ما بارك لما نقلنا حركة الياء أبيوع إلى الباء لما نقلنا حركة الياء إلى الباء هي الضمة حذفنا الياء طيب وانتقت الضمة بالواو لماذا قلبنا الضمة الباء إلى كسرة؟ الواو يناسبه الضمة تقلب الإعلان الثاني جبنا نسمون يوضيك هذا كما تقلق ثم تصدق هذا ماذا نستمع؟ أنا ما أقول لكم شيء إلا هذا أنا قلت لكم ثم هذا راجع لكم صحيح فيها وجهان أخذ طيب وما أقول وما أقول هذا أقول لا لغة لا داعي له أقول لك لا داعي له عندك لا داعي له عندك وعند هذا ولكن في داعي عندك تخدير لا بس اسمح لا جعل لا جعل اسمه لا اللي ما يعرف لا داعي له يقول لا داعي له ولكن الذين قالوا إن الحرف الساكن الثاني اسمح الساكن الأول هو المحذوف هو المحذوف يقولون إن الضمة هذه تقلب كسرة فتقلب الباب لا هذا عند قول ما على الكسرة لا لا عند أنت ما تصرف الصرف ما تعرف الصرف لا لا أبدا أنا ما أقول لك إلا أنا بجلس لك راجع لا تشوف راجع الإسمولي مراجع هذا لا أنا درست الإسمولي أعرف هذا مطالعته يا شيخ لعل الكسر التي روح لعل يستجد ايش اقتضي الدلاله على الياء المحذوفه بقول لك هذا اختلف النحات شوف اختلفوا في باويه قال هذا المحذوف المحذوف ايش الاب عين الكلمه وهو الياء عين الكلمه لا عين الكلمه نعم نعم نعم بعد ما حذف ماذا صارت ايش مفعول مفعول مفعول قبل قلب الياء يا ها مفعول مفعول مفعول مفعول هود وين وين ثم لما قلبنا الفاء ضمة حركة الفاء اللي هي الضمة إلى كسرة فيها وجهان فيها وجهان قلنا مفعول طيب ونقول نبيع ما قول هذا بس مفعول يا شيخ مفعول على وزن مفعول هذا مفعول إذا حذفت الياء مفعول إذا حذفت الواو وأما إذا حذفت الواو الواو على قول من قال ذلك نعم ها يقول ما فيه ها مفعيل مفعيل مفعيل ها لأن العين موجودة يا أخي هذا ما قالوا بجد راجع ومالي إفعالي من النصر ومن حسين ومفعول به أدرقني أحوام بيع ومعصون ونبع إصلاح بالباوي وفي ذي يستخر أسفكم أنتم ما حفظتم هذا ولا لكم صغر المدرسون في الجامعة بنفسي قلوا إلا راشد اللي درسه علي راسخ راجع مدير هذا درس اختص علي. انا ما درست اختص درست هنا. طيب اسمع مرمى مرمى يا اخي مرمى سوف خلطنا في عصيك يسأل على هذا في مرمى مرميون اسمه مرمون. ايوه اجتمعت الباب ولا وسبقت احداهما فقدمت الباب وفرغمت الياس والياس صارت مرمية. اسمخ أنا أقول لك لا يا محمد أنا من لا تجادل اللي قلت لكم صح إنما فيها وجهان بعضهم قالوا إن المحذوف عين الكلمة لا وبعضهم قالوا إنما المحذوف الواو والذي بعد قبلها لا لما قالوا عين الكلمة بعض يحذفون يحذف المقال والثان يحذفون يأتوا بسبب حذف الثان لأن يعني اختلف النحويون الصرفيون فيه قال والمبرر لا اللي قال الثاني هو المحذوف أمسيب وجه أنا أعم هذا ولذلك إيش كلامه ثم إيش كسر الكسر ومفهوم إنه تقلب الواو لأنها ساكنة نعم هذا السبب نعم مفيل ما فيل وما فيل ليس من أجل الدلالة على المحذوف ابتدى على المحذوف هي المحذوف الأولى قلب الضمة إلى كسر هذا تقريب الضمة تقريب الضمة كسر الدلالة على المحذوف اسمع اسمع يا نعم ومرمي الا انها غيرت غيرت بالصرف ما ذكرها التغيير من غيره لا ذكر هذا البعض هذا البعض هذا ذكر ذاك ولكن الإسماعيلي ذكر وجهين هذا ذكر هذا البعض عشان هو أسهل الحبيب ذكر وجهه يقول على ما رجحنا هو على ما رجحناه شوف بعضهم رجح وهذا بعضهم رجح أنا قلت لك المسألة فيها خلاف زي ما قلت لك نصب أفكاركم هذا يعني تمنعون الوجه الصرفيون هم اختلفوا فيه هذا القواعد الصرفية القواعد النحوية الصرفية لا تعلم بالآرة هذا بفكرة ما تعلم إلا بالدليل هو علم معقول أيوة من غيره ومن غير الثلاثي اسم المفعول من غير الثلاثي بلفظ مضارعي وكذا بلفظ مضارعي بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارع المضارع من دحرجة ورباعي من دحرجة أي إذا أردت اسم الفاعل منه أحذف حرف المضارع أحذف حرف المضارع وتأتي بميم مضمومة وتقول مدحرجة ماذا؟ كسر الحرف اللي قبل الأخير يعني في اسم الفاعل واجب سواء مفتوحة في المضارع أو مكسورة يكسر في اسم الفاعل تعلم المضارع منه مفتوح منه يتعلم ولكن في اسم الفاعل الحرف اللي قبل الأخير يكسر متعلم ماذا؟ هذا معنى قول ابن مالك وزينة المضارع اسم الفاعل من غير ذي الثلاثي كالمواصل مع كسر متر المدخل مطلقة وضم من دائرة قد سبق هذا لا لك وإن شئت فقل بلفظ اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الأخير المفعول هذا. أن هذا اسم المفعول. وأما إذا أردت اسم المفعول فأقول بلفظ اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الأخير. فتاة نعم نحن ايش المال مستخرج وزين منطلق اسم الفاعل منطلق واسم الفاعل كمان نعم مستخرج اسم المفعول مستخرج هذا معنى قبل المال في نفسيته في خلاصة وينفى تحت ظهرهما كان الكسر صار اسم المفعول قد اسم المنطلق هذا الآن جاء في لسان العرب لأن اللغة للعرب الفاظ تنوب ويش عن اسم المفعول في الثلاثي كمان في الثلاثي فقط لا في غير الثلاثي تنوب عن مفعول مثل فعيل بمعنى مفعول قتيل بمعنى مقتول جريح بمعنى مجروح ولكن القياس مفعول في المعنى فقط وبعضهم قالوا في المعنى والعمل ولكن صححوا الجمهور قالوا في المعنى فقط لا في العمل ها كريم يا شيخ كريم لا كريم هذا ما هو لا يدعى المفعول قلنا كريم لا تتعلم مش كله فعيل جريح مجروح قتيل مقتول كحيل مقتول ماذا وينوب عنه كمان غير فعيل مثل فعل مثل خلق بمعنى مخلوق ولفظ بمعنى مرفوع ماذا سماعي وقد ينوب فعيل عن مفعول كجهيم بمعنى مدهون وكحيل وجريح وطريح بمعنى مطروح ومرجيع هذا إذا استمع ما هو على كيفه ولو فعيل إما لتأتي به نائب عن مفعول هذا في لسان العرب قال لك مرجعه إلى السمع وكذلك ابن مالك قال ونابى عنه سعيد أو أوفة الكحيل وقيل ينقاص فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل نحو قدر ما له فعل بمعنى مفعول نعم نحو قدر ورحيمة بقول العرب قدير ورحيم لا ما أقول هذا قلوها على الصفة الحين هذا من اسماء الله صفات الله طب إلا إذا قلت إيش إلا إذا نسبتها للمخلوق للمخلوق المرحوم نعم والله نعم يكون مرحوم لا أولاد تكون معنى مخلوق المرحوم ولكن سمع هذا باب اعمال الصفات المشبهه التفاعل بلا بمعنى مفعول اصبع الباب القوي هذا. الباب القوي في لسان العرب. باب إعلان الصفة المسبحة. المسبحة باسم الطائف المتعدي إلى واحد. وأما المتعدي إلى ثاني لا. لا تشبهه. لا. أما هي لا تصاغ إلا من ذاته. وأما ما بعده لا ينصب عن المفعولية بل ينصب عن التشبيه بالمفعول إذا كان معروفا. وأما إذا كان ذكرا ينصب عن التمييز. ما بعده انتبه لا انتبه الصفة المشبهة اسم فاعل ياتي وصف الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد على فاعل بكثرته. لا لا لا لا لا لا الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد وهي الصفة التي تحسن فيها أن تضاف إلى ما هو فاعل في المعنى بخلاف اسم الفاعل تحت للبصر ولكن يستغرب وطاهر وصف العرض فخرج نحو وصف زين ضارب أبو لا يجوز وضافته إليه وإن إلا وضافة البصر فيه إلى الفاعل ممتنعة وإلا توهم الوضافة إلى المفعول ونحو زين قاتل أبو وإما إضافة المصورة فيه وإن كانت لا تمتنع وعدم الضبط لكنها لا تحصل وإن الصفة لا تضاف لمرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوف كما قلت لكم بدليلين أحدهما أنه لم يقدر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه والثاني أنه يؤنسون الصفة في نحو هند حصلة البشر ليش يؤنسونها؟ لأن الضمير الآن الإثنان الآن حول عن البشر إلى الضمير المستتر الراجع للموصوف وهي هند ولذلك تقول ما تقول هند حصلة البشر لازم أن تقول هند حصلة البشر الضمير راجع للموصوف نعم بعد التحويل هذا واضح ولهذا حصل ان يقال زيد حصل البشر لان الضمير في المجهر الضمير الان مستتر في الحصل ووظيف الى الى الى معموله المسبح لا واضح ولذلك يجوز زيد حصل البشر الحسنى بزيد ما هو للبشر وأن من حسن وجهه حسن أن يسرد الحسن إلى زمرته عن صحيح مزاجه وقبوح أن يقال زيد نصر كاتب الأب وأن من كتب أبوه من كتب أبوه لا يحسن أن تسرد الكتابة إليه إلا بمزاد بعيد لا نعم وقد تبين لكم يا إخوان وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر بمعناها لا على معرفة كونها صفة مشبهة وحينئذ فلا دور في التعريف المذكور كما توهمه ابن الناظر فصل الآن الأشياء التي تختص بها هذه الصفة أنت من صاعي. ها ها ذكرناها، ذكرتها، ذكرتها أنا وذكرها راسي. يا الدكتور الذي جئته عنده يطلب الفرق بين الصفة المشبهة والفرق بينها وبين اسم الفاعل من جهة المعنى ومن جهة العمل، وأنا بينتها له وبينها له كمان راشد راشد، ولكن ما يفهم راشد عرفه. نعم نعم بينها وما بينته له صفة المشبهة في الفرق بينها وبين اسم الفاعل. أسمع فصلوا ما تقتصوا هذه الصفة عن اسم الفاعل لخمسة أمور، انتبه لها. اسمع اسمع انت انت تبغى انت ان تعرف الفرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل. هذا الفرق بينها وبين اسم الفاعل. تقتصوا هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور، أحدها أنها تطار من اللازم دون المتعدي بس، وأما اسم الفاعل يصاغ من المتعدي من الفعل المتعدي مثل ضرب ضارب، ومن اللازم مثل ذهب ذاهب وخرج خارج. واضح؟ كحسن وجميل، وهو يصاغ منهما اسم الفاعل يصاغ منهما من اللازم والمتعدي كقائم وضارب. انتبهوا لهذا، هذا الأول، هذا الشرط الأول، هذا فائدة أن تحفظه، لأنك تسأل ما عندك الكتاب كيف تزاول. أنا لو أعلي حفظته هذه الأشياء ما يبينها لذلك لتلك الدكتور، لذلك الدكتور. هذا الثاني من الأشياء أنها أن صفة المشبهة، صفة المشبهة للزمن الحاضر الدائم فقط يحب لها اسم الفاعل. اسم الفاعل يدل على التجدد، تارة يكون كذا في الماضي وتارة يكون في المستقبل وتارة يكون في الحال. ما فهمت ولا؟ دون الماضي المنقطع والمستقبل لا تكون لها صفة، وهو واسم الفاعل يكون لأحد الأزمنة الثلاثة. لا هذا طيب. الثاني لمرة الكتاب هذا طيب. هذا كتاب طيب أحسن من الهشام. الثالث من الأشياء انتبهوا يا طلبة العلم، انتبهوا لهذه الفائدة فوائد، أنها تكون مجارية للمضارع في تحركه وسكونه، نادر هذا قليل، كساهر القلب وضامر البطن ومستقيم رأي ومعتبر القامة وغير مجارية له، هو الغالي لا مثل قليل قليل غريزة بخلاف اسم الفاعل، وهو الغالب في الأبنية من الثلاثة كحسن صف وجنبي وضخم وممآل، ولا يكون اسم الفاعل إلا مجاريا نعم كضارب. ماذا؟ اللهم الرابع خذ الفوائد هذا يا سجل. الرابع أن منصوب الصفة لا يتقدم عليها بخلاف منصوب اسم الفاعل، ومن ثم صح النحو في نحو زيد أنا ضاربه أنا الاستغلال أنا بخلاف الصفة المشبهة، وامتنع النحو في نحو زيد أبوه أصل المجهول، لأن المعمول الصفة المشبهة ممنوع لا يتقدم، ما لا يعمل لا يفسر عاملا. الله الخامس أسمع الخامس من الأشياء أن الصفة أن الأمر يلزم كون معمولها سببية بخلاف معمول اسم الفاعل، معمول اسم الفاعل تارة يكون سببي وتارة يكون غير سببي، أي متصلا بضمير موصوفها إما لفظا نحو زيد حسن وجهه، وإما معنى نحو حسن زيد حسن الوجه منه أي منه، وقيل إن أل هذا حدث عن المضاف إليه، وقول الناظم إن جواز نحو زيد بك فرح، فرح هذا من الصفة المشبهة. ولكن هذا يرد عليه، يرد عليه، هذا واضح. مبطل لعموم قوله ان المعمول لا يكون الا سببيه مؤخرا، مردود قول ابن رحمه، لان المراد بالمعمول هنا ما عمل الصفه فيه لحق السبب في الفعل، وانما ايش عملها في الصف مما فيها من معنى الفعل، فان الصف تكتفي براعة احد هذا الجواب. تبغاه طبلا لشموم غير ما تبغاه عدد لعله اخذ الاسمون منه، لعله الاسمون اخذه منه هذا طيب. وإنما عملها في الفرس بما فيها من معنى الفعل، وكذا عملها في الحال، ولذلك يجوز التقدم عليه. وفي التمييز ونحو ذلك فصل. الآن الأحوال التي تكون بمعمول الصفة المشبهة، لما ذكر المصنف هشام رحمه الله الأشياء التي تختلف فيها الصفة المشبهة باسم الفاعل، الآن يذكر بمعمول هذه الصفة ثلاث حالات التي ذكرها ابن مالك. نعم، الرفع عن الفاعلية، كان حسن المجهول، مقال الفارسي أو على الإبدال والضميه مستتير في الصفة، والخفض إلى باب حسن النزيه، والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة، وعلى التمييز والنصب على التمييز إن كان نكرة. وصفة مع كل من الثلاثة إما نكرة أو معرفة، وكل من هذه الستة للمعمول لها ثلاثة كمان، إما أن تكون مجردة من الحسن، لا، هذا يحصل، لا يزول حسن المجهد، تبقى هناك مجردة من الحسن، ها، ما هذا، تبقى هناك، تبقى حسن، أو مضاف اتفاها، يتبقى يزول حسن المجهد، لا، أو تكون، أو يكون معها إيه؟ هل؟ لا، مع الصفة إذا كان يتم، مع ما تكون، هذا حسن المجهد، هذا اتفاها، لا، ما هذا. هذا لا لا هو هذا إيش داخل داخل واحد هذا من جهة الثلاثة لا لا أسمع من ما يخلص الثلاثة بس بعديها مضافة أو مجردة مضافة مضافة هذا الذي تعرف تضرب ثمانية ستة هذا من إيش من تضرب من 12 إلى المعمولة ماذا كان؟ أنا شوف زي ما قلت لك قالك الستة من المعمول معه من المعمول معه ستة حالة لأنه إما المعمول هذا بأل كالوجه أو مضاف إلى فيه أل كوجه أل بين هذا أو مضاف إلى الثمن كوجهه أو مضاف إلى مضاف للطلق كوجه أبي أو مجرد كوجه أو مضاف إلى المجرد كوجه أبي فالصور الست ستة وثلاثة فللمبتلع فالمبتلع منها أربعة أربعة التي ذكرها وهي أن تكون الصفة بأل والمعمول مجردا منها من أجل ومن الإضافة إلى ثاني هذا وهو محصول كرحتني وجهي هذا المملوك كرحتني وجهي أو كرحتني وجهي أبي أو الحسن وجهي أو الحسن وجهي أبي هذا مملوك هذا السبب نعم هذا أو الحسن وجهي المعمول هذا نعم أنا ذكرت هذا نعم من المعمول معه ستة حالة أنت راجع الكتاب أنت ما عندك كتاب نعم الستة هي الستة هي من المعمول إذا كتبتك المعمول في معمول لأنه إما بالأب حالة كالوجه لأنه حتى الوجه نعم أو مضاف لمضاف للطلاق نعم حسن الوجه أبي أو مجرد كوجه حسن الوجه أو مضاف إلى المجرد كوجه أبي هذا كم ستة والصور ستة وثلاثة يعني ستة هذا مطلوبة في كيف؟ ستة في تقولها كما تقول. لا ها انا طلع ادور على عليك وما لم يخلص على بيت زواجي كثير. هذا باب التعجب.